السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الدعاء عند النوم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اختم بخير، وقال الشيطان: اختم بشر، فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فقال مثله، فإن ذكر الله وقال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن مات مات شهيدا، وإن قام فصلى صلى في فضائل. قوله: إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. الملك له لمة بخير، والشيطان له لمة بشر، والمسلم بين هاتين اللمتين، إما لمة خير من الملك أو لمة شر من الشيطان، ولهذا يحتاج العبد دوما إلى أن يتحصن من الشيطان حتى يسلم من لمته وهمزه ووساوسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه أن ذكر الله حصن للعبد من الشيطان، به يحرز نفسه منه، ولا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا الحديث الموقوف على جابر رضي الله عنه فيه التأكيد على هذا المعنى، ألا وهو المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. قوله: فقال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر، أي إذا أويت إلى فراشك لتكن خاتمتك على فراشك خيرا، ألا وهو الذكر والدعاء والقرآن. فهذه لمة الملك، وهي أمر بخير وإعاد بخير، والشيطان عند رأسه يقول اختم بشر، أي بلهو وإثم وباطل. قوله: فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه، أي طرد الملك الشيطان وأخرجه وبقي عنده يحرسه، ولفظه عند النسائي في السنن الكبرى: طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وهذا يدل على شدة الحاجة للذكر والدعاء عندما يأوي المسلم إلى فراشه. وأفاد الحديث أنه إذا لم يذكر الله تخلى عنه الملك وتسلط عليه الشيطان بالوساوس المضلة والمنامات المزعجة والأحوال المقلقة. قوله: فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فقال مثله، أي يقول له الملك ابدأ بخير، ويقول له الشيطان ابدأ بشر. وكم من إنسان يجثم الشيطان على قلبه فيجعله يبدأ نهاره إذا أصبح بشر، وأعظم شر يبدأ به المرء نهاره ترك صلاة الفجر. قوله: فإن ذكر الله، أي إن بدأ يومه بذكر الله انطرد عنه الشيطان وسلم من خطراته. قوله: وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها. تقدم في الحديث المرفوع قريب من معناه بلفظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى لرؤوف الرحيم. فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل، أي يحمد الله على هذه النعم. قوله فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل، هذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، ففيه فضل الدعاء عند النوم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يضع يده تحت خده. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب يضع يده تحت خده، هذه الترجمة في بيان سنة مستحبة يشرع للمسلم فعلها إذا أوى إلى فراشه، إضافة إلى ما تقدم من السنن أن ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، إن تمكن أن يستمر على هذه الهيئة إلى أن ينام فهو أفضل، وإن احتاج أن ينقلب على جنبه الآخر أو على ظهره فلا حرج عليه، لكن ينهى أن ينام على بطنه كما سبق البيان. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، أي إذا أوى إلى فراشه لينام. قوله وضع يده تحت خده الأيمن، قيل يفعل ذلك تذللا واستشعارا بحال الموت، فلا يأمن هجوم الموت عليه في حال نومه ليكون على أهبة في جميع أحواله. قوله ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي أجرني من العذاب يوم البعث. وهذا الدعاء مناسب عند النوم، لأن النوم يشبه الموت، فجدير أن يجعل وسيلة لذكر الموت والبعث الذي بعده، فناسب حينئذ سؤال الله الوقاية من العذاب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، فذلك 50 و100 على اللسان، 1500 في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك 100 على اللسان، 1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. قوله رحمه الله: باب. لم يذكر عنوانا لهذه الترجمة، وأورد فيها حديثا واحدا فيه فضل الذكر عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام، فهي كالتفريع لما قبلها. قوله خلتان، أي خصلتان وعملان، لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، أي حفظا ومواظبة، وأيضا معرفة بالمعاني والمدلولات. قوله وهما يسير أي العمل بهما ليس صعبا بل هو أمر يسير، لأنها كلمات تقال باللسان لا تأخذ من الإنسان وقتا ولا تكلفه جهدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله ومن يعمل بهما قليل أي مع أنها يسيرة لكن العمل بها عند الناس قليل. قوله قيل وما هما يا رسول الله، هذا سؤال حرص على العمل، فلم يبادروا بالسؤال عن كيف أنهما يسير والعمل بهما قليل، وإنما سألوا أولا عن هاتين الخصلتين حرصا منهم على العمل. قوله يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة، هذه ثلاثون ما بين تسبيح وتحميد وتكبير. قوله فذلك خمسون ومئة على اللسان، وبيان ذلك أن الصلوات خمس فتضرب في ثلاثين فيكون المجموع خمسين ومئة. قوله ألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضرب مئة وخمسون في عشر صار الناتج ألفا وخمسمائة. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، لم يعدهن بحصن ولا بخرز، وإنما عدهن بيده صلوات الله وسلامه عليه. قوله وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مئة على اللسان. جاء بيانه في سنن أبي داود وغيره بقوله ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فمجموع ذلك مئة. قوله ألف في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فضرب عشرة في مئة ناتجه ألف. قوله فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة، ذكر هنا المجموعة ألفين وخمسمائة سيئة، لأنه إذا جمع ألفا وخمسمائة التي للصلاة مع الألف التي للنوم تحصل ألفان وخمسمائة حسنة، وهذا ترغيب في هذا الذكر أدبار الصلوات وعند النوم. ولما عرف الصحابة رضي الله عنهم الفضيلة رجعوا إلى التساؤل الأول فقالوا يا رسول الله كيف لا يحصيهما، أي مع أنهما يسير العمل بهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره، لفظه في المسند يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقولها، فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها، أي يعجله في الانصراف بعد الصلاة لكي لا يقول هذا الذكر، ويأتيه عند فراشه وينومه دون أن يقول هذا الذكر. وفي هذا أن كيد الشيطان للمسلم مستمر ليحرمه من هذا الخير، فهذا الاتيان مستمر منه أدبار الصلوات وعند النوم لا يكل ولا يمل، طمعا في حرمان المسلم من هذا الخير العظيم والفضل العظيم. فالحري بالمسلم أن يرغم الشيطان وأن يفوز بفضل ذكر الرحمن سبحانه وتعالى ليحصل الخيرات العظيمة والفضائل العميمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.